من قبل موسى وهارون، لما أخبر عن موسى وهارون أشار إلى قصتهما، قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. إبراهيم هو أبو الأنبياء، وكل من جاء بعده من الأنبياء فهو من ذريته، فموسى وهارون من ذرية إبراهيم عليهم السلام جميعا، وكنا به عالمين. ثم ساق سبحانه وتعالى القصة، الحوار الذي دار بين إبراهيم مع أبيه وقومه. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فكان قوم إبراهيم يعبدون الأصنام، وهي تماثيل يعكفون عليها ويعظمون، وهذه التماثيل هم يصنعونها بأيديهم. أعوذ بالله من فساد العقول، فساد العقول. أتعبدون ما تنحتون؟ الله خلقكم وما تعملون. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا استفهام تحقير. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. حجتهم أن هذا ما كان عليه آباؤنا، وهذه الشنشنة يتعلق بها أعداء الرسل كلهم، كلهم يحتجون باتباع الأسلاف والآباء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال: أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ وهذا كذلك استفهام تعجب واستنكار، يقول: هذا الذي جئتنا به من النهي عن عبادة آلهتنا، هل أنت يعني أنت جاد أم أنك تلعب؟ أنت جاد في هذا الكلام. وهكذا يصنع المستخف بمخالفه: جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض، ربكم وإلهكم وخالقكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وابتدأ خلقهن. الله هو الذي بدأ خلق السماوات والأرض، فهو فاطر السماوات والأرض وهو بديع السماوات والأرض. يقول: وأنا على ذلك من الشاهدين، يعني أنا أشهد بربوبيته وإلهيته، أنا أشهد وأنا على ذلك من الشاهدين. ثم هدد آلهتهم بالتدمير: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هددهم بأنه سيفعل بأصنامهم فعل كيد لها بعد أن تولوا مدبرين، لأنهم يأتون إليها ثم ينصرفون عنها، فهو هددهم بأنه سيكيدها إذا انصرفوا عنها بعد أن تولوا مدبرين. فنفذ ما أراد، جعلهم جذاذا، أتى إلى أصنامهم فحطمها وكسرها، فراغ عليها ضربا باليمين، يضربها بيمينه تحطيما وتكسيرا: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ترك واحد وهو لعله يعني كان له شكل خاص كبير، ففيها آلهة صغار وإله كبير، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما علموا بما جرى صاروا يفكرون من الذي من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هذا فعل ما بعده فعل عندهم إجرام عظيم، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قال بعضهم لبعض سمعنا فتى يذكرهم يذكر آلهتهم يذكرهم بشيء بشر. هم سمعنا فتى يذكرهم، ومن ذلك قوله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. يقال له إبراهيم قالوا فأتوا بي على أعين الناس. فجاءوا به فقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. فقال بل فعله كبيرهم هذا. ومعلوم أن هم يعلمون أن كبيرهم أن هذا الصنم لا يفعل شيئا، لكن من باب الإفحام يريد أن يفحمهم ويبين قبح فعلهم وصنيعهم، وأنهم يتعلقون بما لا ينفع ولا يضر ولا يفعل ولا يعقل، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فبهتوا اسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني أقروا على أنفسهم بالجهل وأنهم يعني ظالمون بهذا الصنيع. ثم تراجعوا عن إقرارهم واعترافهم، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أولا يعني لزمتهم الحجة وخضعوا لها، خضعوا ولكنهم بعد ذلك يعني تراجعوا وشعروا بالذلة وأرادوا أن يتداركوا أنفسهم فنكسوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه خلاص، انتقلوا من الحوار بالحجة وما جاءوا بحجة. وفي الآية الأخرى يقول الله وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. لكنهم لما أعيتهم الحجة وبهتوا لجأوا إلى القوة، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذا هو الجواب. وفي الآية الأخرى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. فنفذوا الفكرة الثانية، نفذوا طريقة الإحراق. ذكر الله هذا المعنى في عدد من السور، في هذه السورة وفي سورة الصافات وفي سورة العنكبوت. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم. هذه الآلهة الحقيرة تحتاج إلى من ينصرها. وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وفعلا ألقوه في النار التي أضرموها، وجاء في الأخبار وفي التفسير أنهم أضرموا نارا عظيمة جمعوا لها الحطب من كل مكان وأضرموها، وما استطاعوا يلقونهم فيها إلا بطريقة خاصة، قالوا بالمنجنيق يقذفونه من بعد، ألقوه في النار من بعد لأنهم لا يستطيعون أن يقتربوا منها، فألقي في النار، فقال الله سبحانه للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وكل شيء لا كل سبب لا تأثير له إلا بإذن الله. فالله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، وإذا أراد الله أبطل السبب، فالنار جعلها الله سببا في الإحراق، وإذا شاء أبطل تأثيرها وأبطل سببيتها. كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذه النار المحرقة لما يلقى فيها أصبح إبراهيم لا يحس بها، بل هي يعني انقلبت في حق إبراهيم، بس كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لكن لو اقترب منها غيرهم فهي على طبيعتها، فهي يعني الأمر الرباني قصر تحولها على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول بعض الناس المفسرين إن الله قال بردا وسلاما، فلو لم يقال وسلاما لا أهلكتهم من شدة بردها، لكن الله قال كوني بردا وسلاما، فصارت بردا بردا لا يؤذيه ولا يضره. وجاء في الخبر أن إبراهيم عليه السلام عرض له جبريل لما عند إلقائه في النار، وقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا. وأن إبراهيم عندما أرادوا إلقاءه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له من قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. اللهم استعان. كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. هذا الكيد أصبح باطلا، واستوجبوا به الذلة والهوان، وأنهم الخاسرون بل الأخسرون، فجعلناهم الأسفلين، وفي الآية الأخرى الأخسرين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نعم محمد. أقول ما هو غريب من نفس عبادتهم لتلك الأصنام، الله من أظهر الدلائل على سفههم وفساد عقولهم وطباعهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قال الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إلى آخر هذه القصة، وهو قوله وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. يعني هذا آخر قصة، القصة تنتهي بقوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا على آياتنا. لما ذكر تعالى موسى ومحمدا صلى الله عليهما وسلم وكتابيهما قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابيهما، فأراه الله ملكوت السماوات والأرض، وأعطاه من الرشد الذي كمل به نفسه ودعا الناس إليه ما لم يؤته أحدا من العالمين غير محمد، وأضاف الرشد إليه لكونه رشدا بحسب حاله وعلو مرتبته، وإلا فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان، وكنا به عالمين، أي أعطيناه رشده واختصاصه بالرسالة والخلة، واصطفيناه في الدنيا والآخرة. أي أعطيناه رشده واختصصناه بالرسالة والخلة. لا إله إلا الله. أما الرسالة فالرسل كثير، وأما الخلة فمحمد أيضا خليل الله، فإبراهيم ومحمد هما الخليلان، وأما الرسالة فهم كثير، الرسل كثير من قبل إبراهيم ومن بعده. نعم. واصطفيناه في الدنيا والآخرة لعلمنا أنه أهل لذلك وكفء له لزكائه وذكائه، ولهذا ذكر الشغل. واصطفيناه في الدنيا والآخرة. نعم. لعلمنا أنه من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم. لعلمنا أنه أهل لذلك وكفء له لزكائه وذكائه. لإيش؟ لزكائه وذكائه. لزكائه الأولى بالزاي كذا؟ نعم. والثانية إيه؟ والثاني بالذال. بالذال الذكاء. نعم. لذكائه وذكائه. نعم. ولهذا ذكر محاجته لقومه ونهيهم عن الشرك وتكسير الأصنام وإلزامهم بالحجة، فقال: إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي مثلتموها نحتموها بأيديكم على صورة بعض المخلوقات التي أنتم لها عاكفون، مقيمون على عبادتها، ملازمون لذلك، فما هي؟ وأي فضيلة ثبتت لها؟ وأين عقولكم التي ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتها، والحال أنكم مثلتموها ونحتموها بأيديكم؟ فهذا من أكبر العجائب، تعبدون ما تنحتون. فأجابوا بغير حجة: لا إله إلا الله، تعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. فأجابوا بغير حجة جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى شبهة، فقالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فسلكنا سبيلهم وتبعناهم على عبادتها. نعم. ومن المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل ليس بحجة ولا تجوز به القدوة، خصوصا في أصل الدين وتوحيد رب العالمين. ولهذا قال لهم إبراهيم مضللا الجميع: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي ضلال بين واضح، وأي ضلال أبلغ من ضلالهم في الشرك وترك التوحيد. فأي فليس سبحان الله العظيم. نسأل الله لنا ولكم الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الحمد لله. ينبغي للمسلم يتذكر سبحان الله، يعني هذا معقول؟ يعني ناس لهم عقول وعندهم ذكاء ومعرفة، ثم يأتون لإشكال هم ينحتون بأيديهم ثم يجعلونها آلهة لهم، يأتون إليها ويعكفون عندها ويعكفون لها. لكن هذا الذي أخبرنا الله عنه في ماضي الزمن، تعال الآن ها هم الكفار الضلال من النصارى وأمثالهم والأمم الوثنية، هم على هذا السبب يتخذون رموزا. يعني النصارى عندهم الصليب، هذا الصليب تمثال، يجعلون له أشكال كبيرة وصغيرة، وفي كنائسهم وفي بيوتهم. وتعال الآخرين الأمم الوثنية كالهندوس وغيرهم وغيرهم، كلهم على هذا السبيل، كلهم يتصرفون تصرف السفهاء الذين لا يعقلون، وهم لا يعقلون. إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن أعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. منهم من يعبد الأحجار وأشجار وتماثيل وحيوانات. نعم. أي فليس ما قلتم يصلح للتمسك به، وقد اشتركتم وإياهم في الضلال الواضح البين لكل أحد. قالوا على وجه الاستغراب لقوله والاستعظام لما قال، وكيف بآدائهم بتسفيههم وتسفيه آبائهم: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أي هذا القول الذي قلته والذي جئتنا به، هل هو حق أوجد أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزئ لا يدري ما يقول؟ وهذا الذي أرادوا، وإنما ردوا الكلام بين الأمرين لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحد، أن الكلام الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل ما يقول. فرد عليهم إبراهيم ردا بين به وجه سفههم وقلة عقولهم، فقال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. فجمع لهم بين الدليل العقلي والدليل السمعي،